كان شيئا بشعا لا أطيقه. ثم زاد الأمر عندي بشاعة فضعت بها حين نشر كتابه في الأدب الجاهلي سنة 1927، وهو نفس كتاب في الشعر الجاهلي، حذف منه فصل وأضيف إليه فصول وغير عنوانه بعد التغيير كما وصفه الدكتور في مقدمته. كان أبشع ما في هذا الكتاب الفصل الأول الذي زاده بعنوان الكتاب الأول الأدب وتاريخه، لأنه جاء تسويغا لهذا السطو وزيادة في الادعاء بأنه قد امتلك ما سطى عليه امتلاكا لا ريبة فيه، واستعلاء أيضا ودلالة صريحة على أنه لا يبالي أقل مبالاة بكل ما سمعه من أنه سطى على مقالة مارجليوث بين أسوار الجامعة، ولا بجميع الكتب التي ألفت وطبعت في نقد كتابه والتي كشفت هذا السطو بالدليل والبرهان، مع أن الأمر لا يحتاج إلى برهان أو دليل، وجميعها كتب يقرأها الناس. كيف يكون هذا وبأي جراءة يستطيع الدكتور طه أن يلقى الناس؟ أي احتقار هذا للناس وأي استهزاء بهم وبعقولهم؟ هو أبشع من هذا لا أدري. ثم كان معي ما هو أفحش من هذا أيضا، كنت يومئذ غرا في 18 من عمري أو أشف، وكان من أساتذتنا مستشرقان أتى بهما الدكتور طه من إيطاليا، أولهما الأستاذ نالينو وهو شيخ مهيب الطلعة كث اللحية واسع العلم فصيح اللسان بالعربية، ثم الأستاذ جويدي الصغير وكان شابا وسيما متوقدا لعل مكانة أبيه الشيخ المستشرق الكبير جويدي هي التي رشحته للأستاذية في مصر. فقد دخل بيني وبين الدكتور طه، أو على الأصح بيني وبين ما أقوله في غيبة الدكتور طه. كان أمرهما معي عجبا من العجب، فهما يعلمان علما يقينا لا شك فيه أن محصل ما يقوله الدكتور طه إنما هو سطو عريان على ما كتبه مارجليوث، ولكنهما كان معي شديدي المراوغة لا يملكان مصارحتي بأن هذا ليس سطوا، ويمتنعان أن يقول صراحة إنه سطو، وكل ما كنت أظفر به منهما هو مطالبتي بتعظيم الدكتور طه وتوقيره بحق الأستاذية، ثم استدراجي إلى الألفاظ إلى تيه الألفاظ الغامضة البحث العلمي والأدبي وعالمية الثقافة وما شابه هذين من ألفاظ التغرير، فكنت أمتنع عن التسليم لهما بما يقولان عن البحث العلمي والأدبي وعالمية الثقافة حتى يطالب الدكتور طه بالإقرار وبأن يقرهما أيضا بأن ما يقوله مسلوخ كله مما قاله مارجليوث، أو هو على الأقل متابعة لمارجليوث في رأيه الذي كتبه ونشره وقرأناه جميعا. فلما لم يفعل ولم يفعل الدكتور طه أيضا زاد الأمر بشاعة في نفسي، وسقطت هيبة الأستاذية وهيبة الجامعة أيضا سقوطا منكرا، وأطبق علي الارتياب والشك في هذه الأمور كلها حتى ضاق صدري، ولم أملك إلا أن أمنحهم جميعا ظهري غير متلفت وغير مبال أيضا بما أنا مقدم عليه من مفارقة بلادي وأهلي ومن هجر الدراسة الجامعية أيضا غير باك ولا آسف. وانطلقت ومعي صاحبان يؤرقان ليلي ويلهبان نهاري، بشاعة السطر وبشاعة التستر عليه من عارف خبير، لا يكتفي بالتستر بل يطالب بالتغاضي عنه وبتوقير الساطي وتعظيمه بحق الأستاذية لا غير. ومرت الأيام والليالي والسنون ما بين سنة 1928 وسنة 1936، وهي السنة التي كتبت فيها هذا الكتاب المتنبي، وهمي مصروف أكثره إلى قضية الشعر الجاهلي وإلى طلب اليقين فيها لنفسي لا معارضة لأحد من الناس، ومشت بي هذه القضية في رحلة طويلة شاقة، ودخلت بي في ضروب وعرة شائكة، وكلما أوغلت انكشفت عني غشاوة من العمى، وأحسست أني أنا والجيل الذي أنا منه، وهو جيل المدارس المصرية، قد تم تفريغنا تفريغا يكاد يكون كاملا عن ماضينا كله من علومه وآدابه وفنونه، وثم أيضا هتك العلائق بيننا وبينه، وصار ما كان في الماضي متكاملا متماسكا مزقا متفرقة مبعثرة تكاد تكون خالية عندنا من المعنى ومن الدلالة. ولأنه غير ممكن أن يظل الفارغ فارغا أبدا، فقد تم ملء هذا الفراغ بجديد من العلوم والآداب والفنون لا تمت إلى هذا الماضي بسبب، وإننا لنستقبله استقبال الظامئ المحترق قطرات من الماء النمير المثلج. في خلال هذه الأعوام تبين لي أمر كان في غاية الوضوح عندي، وهو قصة طويلة قد تعرضت لأطراف منها في بعض ما كتبت، حاشية بعض ذلك في كتابي أباطيل وأسمار، انتهت الحاشية. ولكني أذكرها هنا على وجه الاختصار. صار بينا عندي أننا نعيش في عالم منقسم انقساما سافرا، عالم القوة والغنى وعالم الضعف والفقر، أو عالم الغزاة الناهبين وعالم المستضعفين المنهوبين. كان عالم الغزاة الممثل في الحضارة الأوروبية يريد أن يحدث في عالم المستضعفين تحولا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، فهو صيد غزير يمد حضارتهم بجميع أسباب القوة والعلو والغنى والسلطان والغلبة. والطريق إلى هذا التحول عمل سياسي محض لا غاية له إلا إخضاع هذا العالم المتخلف إخضاعا تاما لحاجات العالم المتحضر التي لا تنفد، ولسيطرته السياسية الكاملة أيضا. ومع أن هذا العمل السياسي المحض المتشعب قد بدأ تنفيذه منذ زمن في أجزاء متفرقة من عالمنا، إلا أنه بدأ عندنا في مصر قلب العالم الإسلامي والعربي مع الطلائع الأولى لعهد محمد علي بسيطرة القناصل الأوروبية عليه وعلى دولته وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه. ثم ارتفع إلى ذروته في عهد حفيده إسماعيل بن إبراهيم ابن محمد علي الخديوي، حتى جاء الاحتلال الإنجليزي في سنة 1882، وبمجيئه سيطر الإنجليز سيطرة مباشرة على كل شيء وعلى التعليم خاصة، إلى أن جاء دينلوب في 17 من مارس سنة 1897 ليضع للأمة نظام التعليم المدمر الذي لا تزال نسير عليه مع الأسف إلى يومنا هذا. كان التمهيد لهذا العهد طويلا متعدد الجوانب، وكان قوامه إعداد أجيال من المبعوثين يعودون من أوروبا ليكونوا قادة هذا التحول الرفيق العميق، ويراد منهم أن يؤسسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غابة يراد لها أن نبلغها على تمادي الأيام. وكان الغزاة يقنعون يومئذ من هؤلاء المبعوثين بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار يرددونها ترديد الببغاوات تتضمن الإعجاب المزهو ببعض مظاهر الحياة الأوروبية مقرونا بنقد بعض مظاهر الحياة في بلادهم، وبأن يكاشفوا أمتهم بأن ما أعجبوا به هو سر قوة الغزاة وغلبتهم، وأن الذي عندنا هو سر ضعفنا وانهيارنا. وقد وجدت ذلك ظاهرا ممثلا أحسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوي وأشباهه. ولكن لما جاء عهد دينلوب كان أمر المبعوثين وحده لا يكفي، وأصبح الأمر محتاجا إلى ما هو أكبر وأوسع انتشارا. فكان الرأي أن تنشأ أجيال متعاقبة من تلاميذ المدارس في البلاد يرتبطون ارتباطا وثيقا بهذا التحول عن طريق تفريغهم تفريغا كاملا من ماضيهم كله، مع هتك أكثر العلائق التي تربطهم بهذا الماضي اجتماعيا وثقافيا ولغويا، ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون، ولكنها فنونهم هم وآدابهم هم وتاريخهم هم ولغاتهم هم، أعني الغزاة. وقد تولى نظام دينلوب تأسيس ذلك في المدارس المصرية مع مئات من مدارس الجاليات التي يتكاثر على الأيام عدد من تضم من أبناء المصريين وبناتهم. وقد كان ما أراد الغزاة، ولم يزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرا على ما أرادوا، بل زاد بشاعة وعمقا في سائر أنحاء العالم العربي والإسلامي بظهور دعوات مختلفة كالدعوة إلى الفرعونية والفينيقية وأشباه ذلك في الصحافة والكتب المؤلفة، لأن تفريغ الأجيال من ماضيها المتدفق في دمائها مرتبطا بالعربية والإسلام يحتاج إلى ملء بماض آخر يغطي عليه، فجاءوا بماض بائد معرق في القدم والغموض ليزاحم بقايا ذلك الماضي المتدفق الحي الذي يوشك أن يتمزق ويختنق بالتفريغ المتواصل. في ظل هذا التفريغ المتواصل وهذا التمزيق للعلائق وهذه الكثرة التي تخرج مفرغة أو شبه مفرغة إلى البعثات، وهذا التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي المضطرب، وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية بلا مقابل في النفوس من ثقافة ماضية حية حياة ما وباقية على تماسكها وتكاملها، في ظل هذا كله انتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشا غير واضح المعالم، ولكنه يقوم على أصل واحد في جوهره هو ملء الفراغ بما يناسب آدابا وفنونا غازية كانت قد ملأت بعض هذا الفراغ، فهي تحدث في النفوس تطلعا إلى زاد جديد منها. فالمسرح مثلا وكان له شأن أي شأن يعتمد اعتمادا واضحا على المسرح الأوروبي في تكوينه كله، وأيسر سبيل كان إلى إمداده بمادته هو السطو على مؤلفات المسرح الأوروبي مسلوخة يعاد تكوينها بألفاظ عربية أو عامية على الأصح ودون إشارة إلى هذا السطو، وكانوا يسمون هذا حياء ومكرا التمصير، بيد أنه عبث مجرد وسطو لا رقيب عليه. أما الكتاب الجادون فكان أكثرهم يعتمد على تلخيص نتاج الفكر الأوروبي في الأدب والفلسفة والاجتماع والسياسة تلخيصا ما، وإن كان أكثره خطفا وسطوا ينسبه الكاتب إلى نفسه بلا رقيب ولا محاسب. والقصة أيضا كانت ضربا من السطو والتقليد، تحور فيها الأسماء والأماكن والوقائع ثم ترقع بأفكار مسلوبة مختطفة ثم توزع توزيعا ماهرا على فصولها المختلفة حتى تضمن لأصحابها إخفاء معالم السطو والانتهاب والتقليد، وهذا أمر لم يزل مستمرا بقوة إلى يومنا هذا. وبالثرثرة واللجاجة في الصحف والمجلات صارت هذه الظاهرة مألوفة لا غبار عليها، وزادها رسوخا إثارة قضية كثيرة الضجيج محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها النفوس بلا ممانعة، وهي قضية القديم والجديد والتجديد وثقافة العصر. والنظر في حقيقة هذه القضية يفضي إلى شيئين ظاهرين: ميل ظاهر إلى رفض القديم والاستهانة به دون أن يكون الرافض ملما إلماما ما بحقيقة هذا القديم، وميل سافر إلى الغلو في شأن الجديد دون أن يكون صاحبه متميزا في نفسه تميزا صحيحا بأنه جدد تجديدا نابعا من نفسه وصادرا عن ثقافة متكاملة متماسكة. بل كل ما يميزه أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنون وأفكار تعب أصحابها في الوصول إليها من خلال ثقافتهم المتماسكة المتكاملة، وكفى الله المؤمنين القتال. هذه خطوط من صورة لجانب من الحركة الأدبية والثقافية في ذلك العهد، وأكثرها باق إلى يومنا هذا ومقبول أيضا بلا استبشاع له. ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها في خلال التحول الاجتماعي الثقافي المتصاعد المتكاثر، كان هناك جانب راكد مختنق لم يفرغ هذا التفريغ، ولكن ضرب عليه حصار مفزع وبيل مهين. هذا الجانب كان هو الوارث للماضي المتكامل المتماسك، ولكنه كان يزداد على مر الأيام تخلخلا وتفككا وحيرة وانطواء. يمثل هذا الجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما. كان أكبر هم هذا الجانب في هذا اليم المتلاطم من حوله هو محاولة المحافظة على الماضي محافظة ما، ولكن قبضته كانت تسترخي شيئا فشيئا تحت الحصار وتحت القذائف المدمرة التي يرمى بها والتي تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها. وكان مطلوبا طلبا حثيثا أن تفتح أبواب هذا الحصن العتيق المنيع لتدخل عليه نفس العوامل التي أدت إلى تفريغ تلاميذ المدارس من ماضيها، وإلى تهتك علائق ثقافته وعلومه، وإلى ربطه بالحركة الأدبية الغازية المتصاعدة تحت ألوية الجديد والتجديد وثقافة العصر وسائر الألفاظ المبهمة المغرية. وقد كان واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيرة متنوعة، والذي يهمني منها هنا هو ما يتعلق بأمر السطو لا غير. كان الذي يحول بينهم وبين بلوغ هذا الغرض هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم لم يكن لهم لسان غير العربية، قلما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان، فعمدوا في مصر خاصة إلى إجافة باب أو إلى إضافة باب يتيح لهم أن يطلعوا أو يصدموا على الأقل بما عند الحضارة الغازية من نظر ورأي في آداب العربية وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها أيضا. وكان هذا موفورا في مؤلفات المستشرقين عامة، لأنه هو كل عملهم في الاستشراق المرتبط كل الارتباط بالاستعمار والتبشير، أي بتدمير الأمم المستضعفة وتحطيم ثقافتها وآثارها وماضيها كله. حاشية: استوفيت بيان بعض هذا في كتابي أباطيل وأسمار، انتهت الحاشية. فكان لابد إذن من نشر هذه الأفكار على نطاق واسع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. انبرى لذلك رجال كثيرون في مصر والشام وغيرهما، ولكن جاء إلى مصر رجل وافد مع رجال آخرين كثر لا يربطهم في أنفسهم بهذا الماضي إلا اللسان العربي وحده، أما ضمائرهم فمرتبطة بشيء آخر. أنشأ هذا الرجل مجلة، ثم بدأ يكتب مقالات وينشر كتبا في آداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها، على قلة معرفته بها معرفة تتيح له الكتابة، ولكنه جاء معبرا عن اتجاه الاستشراق لا غير. ذلك هو جورجي زيدان الذي أنشأ مجلة الهلال، وألف كتبا وقصصا كثيرة، منها تاريخ التمدن الإسلامي، وتاريخ العرب قبل الإسلام، وتاريخ آداب اللغة العربية، فكانت كلها سطوا مجردا على آراء المستشرقين ومناهجهم في النظر، مبثوثا في ثنايا كل ما كتب. وكذلك تيسر لكل من لا يعرف غير العربية لسانا أن يجد على مد يده شيئا جديدا يقال عن ماضيه وبمناهج لم يألفها أيضا. ولكن حال بين هذا الضرب من السطو وبين أن يكون شيئا عاما مؤثرا تأثيرا نافذا في جمهور المحافظين الذين لا يعرفون غير العربية، أن الرجل كان وافدا مع استقرار الاحتلال الإنجليزي في مصر سنة 1892، وكانت الشبهة فيه توجب الحذر منه، فأضعف الحذر منه أثر ما يكتب في أكثر قرائه من هذا الجمهور، وإن كان له في جمهور تلاميذ المدارس المفرغين من ماضيهم أثر بليغ. ومع ذلك فإن الهدف من تآليفه لم يذهب هدرا، فإنه على الأقل فتح الباب ويسر السبيل للساطين من بعده، وجعل السطو المباشر أمرا مألوفا لا غبار عليه، بل زاد فقرب إلى الأذهان سبيل الاقتناع بأنه ضرب من التجديد ومن متابعة ثقافة العصر ومناهج تفكيره في الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب وتاريخهم وعلومهم وفنونهم ودينهم أيضا. ومعنى ذلك باختصار هو أنه صار الآن ممكنا أن يصبح من الممكن ومن السهل اليسير أن يكون معنى الجديد والتجديد في دراسة آداب أمة ما وفي دراسة تاريخها أن يعمد المجدد إلى اقتباس آراء وأفكار قد تولى صياغتها من هو لصيق دخيل عليها وعلى لسانها لم ينشأ فيه، وإنما تعلمه على كبر، فهو لا يعلم منه إلا أقل القليل، ومن هو نابت في لسان آخر بآدابه وعلومه وفنونه وعقائده، ومن هو محروم بطبيعته من القدرة على تذوق آدابها تذوقا شاملا، والتذوق وحده عقدة العقد. ومن هو مسلوب كل إحساس بتاريخها كله فضلا عما يكنه في سريرته من العداوة المتوارثة والبغضاء المتأججة ومن المصلحة المتجددة في تشويه صورتها تشويها متعمدا لأغراض حضارية، يا للعجب. أهذا أم أن الجديد والتجديد لا يمكن أن يكون مفهوما ذا معنى إلا أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متماسكة حية في أنفس أهلها، ثم لا يأتي التجديد إلا من متمكن النشأة في ثقافته، متمكن في لسانه ولغته، متذوق لما هو ناشئ فيه من آداب وفنون وتاريخ، مغروس تاريخه في تاريخها وفي عقائدها في زمان قوتها وضعفها، ومع المتحدر إليه من خيرها وشرها، محسا بذلك كله إحساسا خاليا من الشوائب، ثم لا يكون التجديد تجديدا إلا من حوار ذكي بين التفاصيل الكثيرة المتشابكة المعقدة التي تنطوي عليها هذه الثقافة، وبين رؤية جديدة نافذة حين يلوح للمجدد طريق آخر يمكن سلوكه، من خلاله يستطيع أن يقطع تشابكا من ناحية ليصله من ناحية أخرى وصلا يجعله أكثر استقامة ووضوحا، وأن يحل عقدة من طرف ليربطها من طرف آخر ربطا يزيدها قوة ومتانة وسلاسة. فالتجديد إذن حركة دائبة في داخل ثقافة متكاملة يتولاها الذين يتحركون في داخلها كاملة، حركة دائبة عمادها الخبرة والتذوق والإحساس المرهف بالخطر عند الإقدام على القطع والوصف وعند التهجم على الحل والربط. فإذا فقد هذا كله كان القطع والحل سلاحا قاتلا مدمرا للأمة ولثقافتها، وينتهي الأمر بأجيالها إلى الحيرة والتفكك والضياع، إذ يورث كل جيل منها جيلا بعده ما يكون به أشد منه حيرة وتفككا وضياع. هذه هي العاقبة التي تفرض نفسها فرضا. فما ظنك إذن بالعاقبة إذا كان القطع والحل مرادا لذاته، وكان مرادا أيضا أن لا يكون معه أو بعده وصل وربط في داخل التكامل والتماسك الذي يجعل لهذه الثقافة معنى وحياة وحركة؟ وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا ولم تكن الأفكار المجددة إلا ترديدا لصياغة غريبة صاغها غريب عن الثقافة، منتسب إلى ثقافة غازية مباينة، وهو مع ذلك ناقص الأداة لا خبرة له بتشابكها وعقدها، ثم هو في نفسه لا يضمر لها إلا التدمير والاستهانة لغرض راسخ في قرارة النفس. ثم ما ظنك أيضا بالعاقبة إذا صار التجديد عند أصحاب الثقافة أنفسهم لا يزيد على أن يكون سطوا مجردا على هذه الصيغ الغريبة، ثم إقحامها إقحاما على ثقافتهم لا لحاجة أدى إليها النظر والفكر والتدبر، بل بالهوى وحب الظهور من مفرغ أو من شبيه بالمفرغ من ثقافته المتكاملة المتماسكة، ما أبشع العواقب عندئذ وأبشعها التدهور المستمر. وكذلك كان مقدرا لجيلنا نحن جيل المدارس المفرغ أن يتلقى صدمة التدهور الأولى، لأنه نشأ في دوامة دائرة من التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي، جئنا في أعقاب حرب الاستعمار الكبرى، وهي التي يسميها أصحابها الحرب العالمية الأولى. خرج منها الحلفاء منصورين، وبدأوا من فورهم في تقسيم عالمنا وتبديده، وأخذ كل مستعمر منهم يشدد قبضته على ما وقع في يده من الغنائم، وبالدهاء والمكر والسطوة جعل يدفع هذا التحول دفعا شديدا لكي يتم له أن يخضع عالمنا المتخلف لحاجات عالمه المتحضر. وجئنا أيضا في مصر مع الرجة العظمى التي أحدثتها ثورة سنة 1919، والتي انتهت بعد قليل بفجيعة مزقت الأمة تمزيقا مفزعا بفضل الدستور والانتخابات وتعدد الأحزاب وتكالب كل حزب على الظفر بالحكم تحت السيادة البريطانية المتحضرة، وتبددت نفوسنا وتفتتت تحت ضغط هذا التحول السريع المتمادي المريب المروع. وفي ظل هذا كله كما قلت انتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشا غير واضح المعالم. حاشية: انظر ما سلف، صفحة 29 و30، انتهت الحاشية. وأقول غير واضح المعالم لأن الأساتذة الكبار الذين انتعشت على أيديهم هذه الحركة كانت علائقهم بثقافة أمتهم غير ممزقة كل التمزيق، أما نحن جيل المدارس المفرغ فقد تمزقت علائقنا بها كل التمزيق، فصار ما يكتبه الأساتذة فيما له علاقة بهذه الثقافة باطلا أو كالباطل، فهو لا يقع منا ومن أنفسنا بالموقع الذي ينبغي له من الفهم ومن الإثارة ومن الترغيب في متابعته ومن إعادة النظر في ارتباطنا بتلك الثقافة، بل كان عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوم البتة، فهو يمر عليه مرورا سريعا لا أثر له. أما الذي أخذه جيلنا عنهم فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذي تتضمنه كلمة التجديد، وإلى هذا الرفض الخفي للثقافة التي كان ينبغي أن ننتمي إليها، وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ التي أولع الأساتذة بتلخيصها لنا لكي نلحق بثقافة العصر الذي نعيش فيه وبمناهجه في التفكير كما صوروا لنا ذلك من خلال ما يكتبونه. وغاب عن الأساتذة الكبار أن الزمن الدوار الذي يشيب الصغير ويفني الكبير هو الذي سيتولى الفصل بينهم وبين أبنائهم الصغار الذين كانوا يتعلمون اليوم على أيديهم. والقصة تطول، ومع ذلك فليس هذا مكان قصها على وجهها. إذا أنا أردت أن أقيد ما كان كما شهدته فيما بين سنة 1928 وسنة 1936، بل إلى ما بعد ذلك إلى يومنا هذا أيضا، ويكفي أن أقول إن جيلنا جيل المدارس المفرغ كان في خلال ذلك قد كبر وانفلق عن فريقين: فريق قانع بما تجود به عليه أقلام الأساتذة الكبار من تلخيص وتجديد، فهو لا يزال إليهم متطلعا وبهم متعلقا ثم لا يزيد، وفريق يسر الله له السبيل إلى معرفة المنبع فرأى نفسه قادرا على أن يغترف من حيث اغترف أساتذته. لقد اطلع على أصول ما كانوا يلخصونه وما كانوا يجددون به مكتوبا بلغته أو بلغاته على الأصح، وأحس أيضا أن الأصل الذي يقرأه بلغته مضيء حي مكثف عميق الدلالة، وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لونه خامدة حياته متخلخل قريب المتناول. ومع هذا الذي أحس به فإنه من حيث لا يدري يشعر بتفوق هؤلاء الأساتذة الملخصين المجددين عليه، ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيرا لهذا التفوق مع أن تفسيره يسير هين، وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة أمتهم كانت علائق لم تمزق كل التمزيق، وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يعطوا تلخيصهم نفحة من سر أنفسهم يمتازون بها، وأن يكونوا أقدر منهم على التجديد لأن ما عندهم كان يمكنهم من الاختيار ثم من نفي ما هو غث أو ساقط، ومن إخفاء السطو إخفاء فيه ذرو من المعرفة. أما هم فقد فرغوا تفريغا يكاد يكون تاما من أصول ثقافتهم التي ينتمون إليها بالوراثة، ولذلك فهم يحسون في أنفسهم ما يشبه العجز إذا ما قارنوا بين أنفسهم وبين هؤلاء الأساتذة. وهذا هو الموقف العصيب الذي كان فيه جيلنا يومئذ ثم استمرت عليه الأجيال بعدنا، وهي تشعر شعورا واضحا بتفوق هذا الجيل من الأساتذة الكبار الملخصين والمجددين، مع أن الأمر كما قلت قائم في الحقيقة على السطو البين أو الخفي، على أعمال ناس آخرين يكتبون في لغاتهم بألسنتهم ويعبرون عن أنفسهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم، لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا أو عن ثقافتنا نحن. ومع ذلك فإن جيلنا والأجيال التي تتابعت بعده لم ترد أن تكشف هذه الحقيقة، لأنهم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أنفسهم، لأنهم لا يستطيعون شيئا آخر سوى منهج التلخيص والتجديد على السنة التي سنها لهم هؤلاء الأساتذة الكبار، ولو فعلوا لما بقي لهم شيء يقولونه حين يرثون موقع الصدارة للتعليم والتثقيف بعد هؤلاء الأساتذة الكبار. ولذلك فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلة التجديد وعالمية الثقافة والثقافية العالمية والحضارة الإنسانية وسائر هذه المبهمات التي أشرت إليها آنفة، وتكاتموا هذه الحقيقة بينهم، ثم كان الأمر بعد ذلك كما قيل في المثل: خلا لك الجو فبيضي واصفري. ومع ذلك فأنا أحب أن أقرر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة التي صورتها، وكنت أنا أحد شهودها فصورتها فيما سلف. فالدكتور طه حسين، وهو أحد هؤلاء الأساتذة الكبار، سوف يشهد في سنة 1935 شهادته هو من موقعه هو، أي من موقع الأستاذية ومن وجهة نظره هو ومن دوافعه هو إلى الإدلاء بهذه الشهادة. ومعلوم أن الدكتور طه في سنة 1926 حين ألقى محاضراته في الشعر الجاهلي زعم أن له منهجا يدرس به تراث العرب كله، وسمى هذا المذهب مذهب الشك، فكان فيما قاله عن مذهبه: إن هذا المذهب سوف يقلب العلم القديم رأسا على عقب، وأخشى إن لم يمحو أكثره أن يمحو منه شيئا كثيرا. في الشعر الجاهلي صفحة 3. ثم انطلق في كتابه هذا مستخفا بكل شيء بلا حذر، حتى قال: والنتائج الملازمة لهذا المذهب الذي يذهبه المجددون عظيمة جليلة الخطر، وحسبك أنهم يشكون فيما كان الناس يرونه يقينا، وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه. وليس حظ هذا المذهب منتهيا إلى هذا الحد، بل هو يجاوزه إلى حدود أخرى أبعد منه مدى وأعظم أثرا، فهم قد ينتهون إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ، وهم قد ينتهون إلى الشك في أشياء لم يكن يباح الشك فيها. في الشعر الجاهلي 6. والاستخفاف الذي بنى عليه الدكتور طه كتابه معروف، أما الذي كان يقوله في أحاديثه بين طلبته فكان استخفافه عندئذ يتجاوز حده حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء المحض بأقوال السلف. وأما الذي كان يدور بين طلبته الصغار المفرغين من ثقافتهم كما قلت، فكان شيئا لا يكاد يوصف، لأنه كان استخفاف جاهل واستهزاء خاو، يردد ما يقوله الدكتور لا يعصمه ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه الثقافة. وعلى مر الأيام كانت العاقبة وخيمة جدا، كبر الصغار الذين تأثروا بما قاله في سنة 1926، فقد فطمتهم السن وفطمتهم معرفة جديدة حازوها، وتنكروا أو كادوا للثدي الذي كان يرضعهم، وخلجت الطلائع تدفعها الحمية وطلبوا الصدارة في ميدان التثقيف والتجديد، وبدا كأنهم جاءوا يزاحمون الأساتذة الكبار في مواقع الأستاذية، وصاروا على نفس النهج الذي مهدوه لهم من التلخيص لفكر الحضارة الحديثة أي الحضارة الأوروبية، والذي هو في حقيقته سطو مجرد، ولكنهم لم يسيروا سيرة الأساتذة في معالجة القديم حتى يخيل للناس أنه إحياء للقديم وتجديد له، بل كان الغالب على أكثرهم هو رفض القديم والإعراض عنه والانتقاص له والاستخفاف به. وعندئذ أحس الدكتور طه نفسه بالخطر، وهو هو الذي أضاء لهم الطريق بالضجة التي أحدثها كتابه في الشعر الجاهلي. كان إحساس الدكتور بهذا الخطر الذي تولى هو كبر إحداثه ظاهرا جدا، ففي يناير سنة 1935 بعد 9 سنوات من صدور كتابه في الشعر الجاهلي سنة 1926 بدأ ينشر في جريدة الجهاد مقالات انتهى منها في 22 من مايو سنة 1935، وكان محصلها رجوعا صريحا عن ادعائه الأول في سنة 1926 الذي أعلنه في أول كتابه، وهو قوله: إن الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين. وأكاد لا أشك في أن ما بقي من الشعر الجاهلي الصحيح قليل جدا، لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء. في الشعر الجاهلي صفحة 7 حاشية: قد بينت في بعض مقالاتي أن الدكتور طه قد رجع عن أقواله التي قالها في الشعر الجاهلي بهذا الذي كتبه، وببعض ما صارحني به بعد ذلك وصارح به آخرين من رجوعه عن هذه الأقوال، ولكنه لم يكتب شيئا صريحا يتبرأ به مما قال أو كتب. وهكذا كانت عادة الأساتذة الكبار يخطئون في العلن ويتبرؤون من خطئهم في السر. انتهت الحاشية. بدأ الدكتور هذه المقالات بمقالة عنوانها: أثناء قراءة الشعر القديم. حاشية: انظر حديث الأربعاء الجزء الأول من صفحة 9 إلى صفحة 17. انتهت الحاشية. وأدار الحديث بينه وبين صاحب له، قال له وهو يحاوره: إنكم لتشقون علينا حين تكلفوننا قراءة شعركم القديم هذا، وتلحون علينا فيه، وتعيبوننا بالإعراض عنه والتقصير في درسه وحفظه وتذوقه، لأنكم تنكرون الزمن إنكارا وتلغونه إلغاء، وتحسبون أننا نعيش الآن في القرن الأول قبل الهجرة أو بعدها، إلى آخر ما صور به الدكتور حقيقة إحساسه بآراء من يحيطون به من جيلنا الذي بلغ الفطام واستقل. من فضلك تابع بقية المادة.